قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. قضية من فاته صلاة العيد لها حالتان: حالة تقدم أو يأتي ذكرها مع الصيام، فيما إذا غاب الهلال عن الناس ليلة العيد ولم يعلموا به إلا من ضحى النهار، هل يصلون العيد بعد أن فات وقتها أو يقضون إلى المصلى من الغد ويقضون صلاته؟ هذا محلها عند الصيام هناك إن شاء الله. ومحل البحث هنا فيما لو أن إنسانا بمفرده لا الجماعة بكاملها علم بالعيد وانشغل عنه وذهب إلى المصلى وفي طريقه حصل عليه ما يعوقه في الوصول فوصل المصلى والناس منصرفون من صلاتهم، أدرك صلاة العيد ولا فاتته؟ فاتته مع الجماعة مع الإمام. ماذا يفعل هذا الرجل؟ يقول مالك رحمه الله: لا أرى عليه صلاة العيد لا في المصلى ولا في بيته إذا رجع إليه، وإن صلى فلا بأس. يعني إذن يستوي الأمران، كونه يصلي أو يترك الصلاة، لأن صلاة العيدين فرض كفائي، والفرض الكفائي قد أدي. إذن هذا الفرد بالذات الذي لم يدرك العيد هو بالخيار، إن شاء فعله لنفسه وإن شاء تركه اكتفاء بمن فعله. ولكن إذا وجد عدد من الناس قد فاتتهم صلاة العيد، هل يصلونها جماعة أو يصلي كل واحد وحده؟ نرجع إلى قضية أخرى وهي تكرار الجماعة في الفريضة الواحدة. الناس صلوا الظهر وانتهوا، وجم جماعة عدد من الناس، هل يقيمون جماعة ثانية أو يصلي كل واحد وحده؟ القضية مبناها على نفي التهمة. إن كان هؤلاء الناس مسافرين أو أشخاص عاديين وفاتتهم بغير قصد منهم، لا الأحسن أن يصلوها جماعة. أما إذا كانوا مقيمين وتعمدوا تركها مع الإمام الراتب ليصلوهم بأنفسهم فيمنعون، لأن هذه بداية وظاهرة خلاف وشق العصر. فكذلك هؤلاء في هذه الحالة إن كانوا جماعة متحزبين أو مجتمعين أو متواطئين على أنهم لا يحضرون الجماعة مع الإمام، وإذا رجع الناس ذهبوا هم وصلوا العيد، هذول يمنعون ولا يباح لهم أن يعيدوا صلاة العيد جماعة. أما فرادى بكيف، هذا عمل فردي وليس عمل جماعي. وإذا صلوا على ما قلنا فرادى أو جماعة بدون مع انتفاء التهمة، يقول مالك رحمه الله: على الصورة التي تقدمت، يكبر في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة. طيب إذا صلى وحده يخطب ولا يكفيه الصلاة، ها هيخطب لمن؟ الخطبة للمستمعين وتوجيها لهم. إذن يصلوا في أمان الله، سواء صلى في المصلى أو رجع وصلى في بيته مع أهله. وبالله تعالى التوفيق.